أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا I'm أيحسب أن لن يقدر أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فك رقبي أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا

وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.